كثرة الاجتهاد وقع الخلاف بين العلماء في الرأي، وهو الأمر الذي أدى إلى ثراء كبير في التراث الإسلامي، وأدى إلى ديناميكية مبهرة لم يعرف لها العالم مثيلا. ورغم تنوع الآراء وكثرة الرؤى، فإن ذلك لم يؤثر على احترام الرأي المخالف ما دام الأثر موجودا، وكان المجتهد يريد وجه الله تعالى. ولا زال الخلاف في الرأي مستمرا، ولكن فقه الخلاف يفرض على الجميع أن يحترم وجهة النظر الأخرى ما دامت قائمة على أسس متينة من الشرع. إنه خلاف وليس اختلافا في أمور ونصوص غير قطعية، وهو ما ييسر على الناس أمور دينهم ويخلق مساحة كبيرة حرة، لكنها داخل الإطار الجامع لا تخرج ولا تحيد عنه قيد أنملة. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد فاصل الأخبار اللي طول شوية معلش مع فضيلة الشيخ عدنان عرور. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام حضرتك. ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كنا اتكلمنا مع حضرتك في الحلقة السابقة عن الفوضى الفكرية، واتكلمنا عن تعارض الفتوى وحيرة المستفتين، حس بحيرة. وعلى سبيل المثال قلت حق بعض القضايا، والنهاردة بذكر حق بقضية زي قضية الربا مثلا. الفريق متجه، ما فيش حاجة اسمها ربا دلوقتي، الربا ده كان زمان، وربا انتاج وربا استهلاك وتعامل مع البنوك، وما زال الناس يشعرون بشيء من القلق والتوتر لما بيجد بعض العلماء اللي بيحبوهم يتقيهم يطلع يقول له ربا البنوك هو الربا الحرام، وقطعي كلام واحد ما فيهوش خلاف، فالمسلم بدأ يتبلبل. حضرتك كلمتنا يمكن عن انواع الخلاف المرة اللي فاتت، لكن كان وقت الحلقة ضيق، ما فصلناش الانواع الخلاف بشكل توضيحي، وحضرتك كنت قلت هأصل ثم مثل، فالوقت سرقنا فملحقناش نأصل قوي ولا نمثل قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، المشكلة الكبرى لا تكمن في المفتين فحسب، ولكنها تكمن في المستفتين. إذ أننا فقدنا المناعة، يعني المسلم عنده عادة مناعة ضد الحرام، مناعة ضد الفوضى، مناعة ضد الفتنة الفكرية. معظم المسلمين مع الزمن وقلة العلم فقدوا هذه المناعة. من أكبر عنصر لأنه يكون عندنا مناعة ونكون مستبصرين مباشرة مثل الصحابة، قام عمر بن الخطاب قالوا له من أين هذا الثوب، أراد تحديد المهور قالوا له انتبه، إذا كان عندهم مناعة في حصانة. أنواع الخلاف، معرفة الناس لأنواع الخلاف، مثل الإنسان لما بيشتري أي حاجة أخرى، كما مثلنا بطيخة طماطم أي حاجة، فهو يعرف الأنواع، يعرف أنواع التمر، فإذا ما يغشه يقول له هذا تمر المدينة، هذا لا تمر برحي، فهو عنده خبرة فسيقول هذا صح هذا خطأ. لذلك نحن نريد التأصيل، وهو أننا نثقف المسلمين كلهم في بيوتهم في حوانيتهم، نثقفهم بأدب الخلاف وقاعد الخلاف وبأنواع الخلاف. إذا صار عنده أنواع الخلاف مباشرة يعرف هذا خلاف ترف أم خلاف تنوع أم خلاف اجتهادي معتبر أم هو خلاف هدى وضلال أو خلاف إداري. طيب أنا حابب النهاردة فضلت الشيخ أبدأ بنوع من أنواع الخلاف، مش عارف هو كده ولا أنا هألف، هسيب ده لحضرتك. مثلا اللي حصل امبارح في بين الشعب المصري والجزائري في قضية مباراة كرة قدم وأبعادها وعمق الأبعاد، وصلت إلى توتر العلاقات بين الدولتين. حضرتك ده هل ده مش خلاف طرف؟ الحقيقة فضلا عن أنه يدمي القلب، والله من لم يدم قلبه ويحزن فؤاده لما جرى ويجري في مثل هذه الفتن فإن فيه شيء. هذا يمكن يكون منافق الذي يسعى إلى هذه الفتن بين هذا الشباب. هذا في الأصل أن هذا الخلاف في الأصل، فاز فلان فاز علان، هذا في الأصل مسألة تافهة، المسألة يترتب عليها كبير، يفرح الإنسان لبلده يفرح لنفسه لا بأس بذلك، لكن هو من خلاف الطرف. إذا تعدى إلى العمل وإلى الأذى وإلى الفتنة، فيصبح هذا خلاف فتنة، خلاف اللي اسمه الهدى والضلال. وينطبق على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخلاف هذا: دعوها فإنها نتنة قذرة، وقحة رائحتها لا تؤثر في الأنوف بل تؤثر في القلوب. وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل في إثارة هذه الأمور. وأنا لا أشك أن هناك جهل لا شك، لكن هناك أيدي خفية تريد أن تؤذي المسلمين تحصل فتنة. وقرأت خبرا أعتقد أنه من الصحف المصرية ونقل عبر الشبكة أنه ضبط قبل أيام يهود، نعم ضبط يهود أنهم كانوا يثيرون الفتنة، وتصرف معهم هنا تصرف جيد وسليم وأخرجوهم، لأنه يعني انتبهوا إلى هذه القضية العظيمة. أنا عايز برضو أخذ شوية أمثلة فضلت الشيخ على خلاف الطرف شوية بعيدا عن ما حدث أمس، عشان الناس برضو زي ما حكي عايزين نتعلم كلنا النهاردة إحنا كمشاهدين وأنا قاعد مع حضرتك، أما بص على الخلاف أقدر أحكم عليه إزاي إنه طرف. مثال مسموح في قناتكم تكلم المشاهدين؟ طبعا يعني المشاهدين وانا كمان وانت انا ارى اولا ان ياتوا بقلم وورقه ياتون بورقه وقلم، يعني الساده المشاهدين يا ريت اللي عايز يتعلم لانه هذا ضروري جدا كويس ورقه وقلم ويكتب قدامه التاصيل والتمثيل عشان ربنا يعلمنا ازاي نبقى فاهمين الخلاف ايه نوعه نتعامل معه ازاي. اول خلاف ذكرنا هو خلاف الترف. ما معنى خلاف ترف؟ يعني هو خلاف يحدث بين الناس، بين عائلتين، بين العائلة نفسها، بين شريكين، بين العلماء، لا يترتب عليه لا عقيدة ولا عمل ولا مخالفة للناس. يعني جميل أنك قلت مثل، مثل الخلافات اللي تحصل بين الناس. أن بالدين أضرب مثال، إن الجنة التي كان فيها آدم هي هذه الجنة اليوم أم هي جنة أخرى كانت في الأرض؟ وقال له بطاب معنى أخرجا. ما هي هذه الجنة؟ ماذا يترتب على ذلك لو عرفنا؟ هذا خلاف اسمه خلاف ترف. لا نصدم نفسا، لا يترتب عليه عمل، لا صلاة، لا سجود سهو، ولا عقيدة. أحسنتم، ولا عقيدة. إذن أنا مجرد أن أسمع بخلاف في تفسير آية، لأن كثير من الناس يسألون مثل هذه الأسئلة، أسمع باختلاف تفسير آية في نص، في حديث، في مسألة، أنظر أيهما أفضل. مثال التفاضل بين الأنبياء، ما أيهما أفضل من الثاني؟ اثنين، أيهما أفضل الأنبياء أو الملائكة؟ أيهما أفضل البشر أم الملائكة؟ هذا كله لا يجوز فعله ولا يترتب عليه شيء. لذلك قاعدته أعرض عنه ولا أبحث قطعا. إذا حصل هو من باب الترف وإشغال الوقت ليس إلا. وهناك أمثلة كثيرة، كثير الناس بيسألوا عن شجرة آدم التي أكل منها، ما هي هذه الشجرة؟ كثير يسألون عن عصا موسى، أو أنه لما كان يخبط الشجر من أي الشجر؟ أصحاب أهل الكهف، ودليله صريح واضح في القرآن الكريم: منعنا الله من الخوض فيه. يعني دائما بيسأل الناس أماكن الأنبياء، يسألون عن عدد كذا، عن أسماء المدن، كل ذلك كان القرآن الكريم يعرض عنه إذ لا ثمرة وراءه. قال تعالى لما سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم يقولون، إلى أن الله عز وجل قال: فلا تماري فيهم. يعني لا تبحث المسألة أصلا. وإذن يكتبوا الدليل، الدليل المنع: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا في ناحية واضحة جلية مفيدة. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، فالمسلم لا يسأل عن هذه الأمور التي لا تفيده. هذا إذن خلاف الطرف. أحسن. طيب بعد حاجة كده حضرتك إنك تكلمتنا عن خلاف يسمى خلاف التنوع، عايزين نعرف إيه المقصود بخلاف التنوع الحقيقة. يختلف أحيانا العلماء في عبارات يكون مضمونها واحدا، هذا النوع بيكون مضمونها واحد. مثال: اهدنا الصراط المستقيم، يقولون الصراط المستقيم الأنبياء، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم الصحابة، لأنه قال بعد ذلك غير المغضوب عليهم. فالصحابة غير مغضوب عليهم وغير ضالين. الذين أنعمت عليهم. إذن الصراط هو الإسلام. نعم. الإجنة هذه أو الصراط الحقيقي يمكن في الجنة مثلا اللي هنعرف دليل في الآخر ده؟ لا ده مش ده هنا لا. طيب اهدينا الصراط. أنا قلت أقول أي حاجة يمكن أطلع. لا لا طيب. هذه لا يعني ممكن أقول لك خطأ أمام الناس. طبعا لا هذه خطأ. حاضر. إيه لأن الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم هناك نجنا نجنا أما لابد أنك تمشي على الصراط. نعم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. أنا قصدي مش قصدي على فكرة الصراط أنا قصدي أنه امتداد الصراط المستقيم ما بين الدنيا والآخرة يعني المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ده أنت لا تحرجني كثير لو قلت كلمة قلت امتداد يعني من قولة بقى بلغة عربية لازم يعني أحسنت اللي بيكون على الصراط المستقيم هنا يكون سيكون هناك على الصراط طيب. هذا لازم جيد كويس. وهذه فائدة استفدتها منك اليوم طيب فعلا إذا اهدنا الصراط المستقيم قيس على هذا كثير في القرآن الكريم هذا اسمه تنوع ألفاظ لكن الفحوى واحد القرآن الإسلام الصحابة كلهم طريق واحد هذا اسمه خلاف تنوع ما ينبأ سنقول ما هو الموقف الصحيح خلاف التنوع الآخر جواز فعل الفعلين جواز فعل الفعلين وأنت تختار ما تريد شاب يقول أنا عندي مبلغ من المال أحج به أم أتزوج آخر يقول له حج واحد يقول تزوج هذا خلاف تنوع أنا قصدي يعني ما يضغش في حد على حد يعني مش مثلا واحد راح قال له حج يوم اللي قال له اتجوز يقول له يا اخي اتقي الله الجواز اولى ما يبتدي يسوق نصوص ما موقف هذا المسلم من هذا الخلاف يجب ان يقدر المسلم ان هذا صحيح وهذا صحيح الله لكن الاول نظر راى شاب قال له تزوج راى شاب في بلد فتنه قال له تزوج لانه هذا احسن له من الحج لا وجد عامل من العمال أو رجل مقيم في المملكة في بلاد الحج فهو قال له أحج أم أتزوج قال هذا إذا خرج منه قد يصعب عليه أن يرجع مرة ثانية فيقول له حج الأول أي إذا هذا هو اسمه ده مقبول هذا صحيح وهذا صحيح وأنا كمسلم حينما أستفتي فضلتك تقول لي حج وأستفتي شيخ آخر يقول لي تزوج الضرورة ترجع لقراري بقى أحسنت يعني أنا أشوف أنهي بالنسبة لي مثل قبل أيام سألت هذا السؤال وحسيت أنه في عائلة كريمة طيبة جدا سألوني أنه هذا الرجل يحج أو يعتمر كل سنة قال هل هو أفضل له أن يحج أو أن يطعم الفقراء أو أن يعطي المسألة هنا نفس الشيء خلاف تنوع إن حب أن يعتمر ولا أذى أطيب له ويزداد إيمانه ويكفر ذنوبه فهذا مفتوح له الباب وأفضل له لا هو الرجل ما عنده كبائر لكن عنده ناس فقراء أحوج لهذا الأمر فيتوجه إلى هذا الأمر هذا هو خلاف التنوع وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه تارة مشان ما تزعل تذكر عمر وبعد يذكر ابن مسعود جاء عمر الخطاب سمع رجلا يقرأ قراءة القرآن غير ما سمع من النبي وهشام سمع فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع من الطرف اجتمع هذه نقطة عايزين نقف عند هذه يا شيخنا الله يرضى عنك مصيبة دي. مسألة الاستماع لأن مجرد ما حد يقول رأي في حكر معين كده رغم أنه ممكن يكونش عنده دليل وتلاقيه انطلق يقلب الدنيا هذه المقدمة التي قدمت جميلة جدا هذه تنص على الخلاف التنوع وخلاف المعتبر أنه يجب أن أنا أحترم الرأي الآخر في خلاف التنوع أصلا اللي يعارض خلاف التنوع هو أقرب إلى الحمق منه إلى العلم اللي أقول الذي يعارض أيوة والذي الطرف الآخر هذا أقرب إلى الحمق منه يعني مرة أنا شاب فوجئت في المسجد صلاة التراويح وهذه عادة في بعض بلاد الشام للأسف الشديد وأنا أنبه المسلمين في كل مكان لكن بخاصة في الشام بعد أن انتهوا من صلاة التراويح انقسموا إلى قسمين في المسجد وأقاموا جماعتين في وقت واحد أي وقتين وإذا بهم يوترون هؤلاء ثلاث ركع وهذول قال لي ما قال لي أن هذا دعاء الشافعية في الوتر غير دعاء الحنفية في الوتر فاضطروا إلى أن والله لئن تركوا الصلاة كلها خير عند الله من هذا الفعل. صلاة الوتر قصدي حضرتك. ايه لو ترك كلها؟ لا الفريضة يقول لك الشيخ عدنان بيدعونا. تعرف ناس متربصة يعني. نعم نعم. يعني لو تركوا الصلاة الوتر كلها يعني قصدي ما صلوها. بل لا يجوز هذا الفعل، بل هذا الفعل من الكبائر، من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، شوف لاحظ اللفتات المهمة، لما رأى رجلين بعد صلاة الفجر يجلسان خلفهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي أو مسلمان أنتما ما منعكما، يعني المسلم لا، وقفة جميلة، يعني غير المسلم هو اللي يريد تفريق الصف، مجرد جلوسكم بعيدين عن جماعة المسلمين أنتم فرقتم الصف. أو مسلمان أنتما؟ قال نعم بلى. سؤال مهم. أي والله. أو مسلمان؟ لاحظ التثبت. نعم. لاحظ التثبت، الاستفسار. ما إنهم هو مسجد. مثل على مذهب الشباب كافر مبتدع ضال مباشرة، لا نعم. تثبت ولا هم يحزنون. نعم. قال أو مسلمان أنتما؟ مسلمان؟ قال بلى. قال لاحظ ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، كانا مسافرين، صلوا جاءوا المسجد وجدوا أن الإمام يصلي. قال إذا صليتم في رحالكم، إذا صلى المرء في رحاله ثم أتى المسجد والإمام يصلي فليصلي، صلوا نافلة. أيوة، واجعلوها نافلة. الله. ليه؟ حتى تكون وحدة المسلمين واحدة. إذا نرجع إلى موضوع الخلاف التنوع، خلاف التنوع. فرقوا الصف، وكانوا في بعض المساجد منها المسجد الأموي يرتكبون كبيرة الأئمة فيه. الله يسترنا الآن ما تسجل علينا، ما في تسجيل، ما كانش بتدعمل دلوقتي الآن ما أدري. الآن لكن أنا دخلت وإذا في الإقامة تقوم إقامة الصلاة، أقامها رجل ونظرت أول مرة منظر يعني يقف من حضرت صليت هناك؟ إيه نعم. إيه نعم. لا تحرجني. حاضر. فأنا ولما كنت في المسجد قام وصلوا والناس جالسون يقرؤون قرآن، يقرؤون صحف، يقتابون، يتكلمون. انتهت الصلاة الأولى، قام الثاني، انتهت الثاني، الثالث، الرابع، أربع مذاهب. والله هذه كبيرة. لا يصلي هذا وراء مذهب غير مذهبه. أيوة. يعني الشافعي ما يصليش وراء الحنفي. الشافعي والحنفي وراء أربع مذاهب. وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، لأن الإسلام يحب أن يكون المسلمون أمة واحدة وخاصة في الجنة. يا سيدي، مسموح الأفكار إذا تواردت؟ طبعا طبعا، عيش حياتك يا سيدي. ما سألتني شو الدليل أنه أنت تقول كبيرة وهم يصلون في بيت الله؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في صلاة القتال، صلاة الحرب، ماذا فعل؟ صلى إمام واحد وجاءت جماعة لاحظ. نعم. فصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا ركعتين، ثم انصرفوا، ثم جاءت جماعة أخرى فصلوا مع النبي ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتموا. ليه هذا التعب؟ خلاص يجيبوا إمام ثاني، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، ويصلي جماعة. لماذا؟ حتى لا تتفرق كلمة المسلمين وراء إمام واحد. لاحظ صلاة عجيبة وعدة صور لها. المهم أن يكون الإمام واحدا وأن لا يصلى في المكان إلا جماعة واحدة. نعم. إذن هذا خلاف التنوع للأسف الشديد حوله المسلمون إلى خلاف تضاد حصلت الفتنة. طب حتى مهمة برضو شيخنا، الموقف الحكم الشرعي في الموقف جواز الأمرين. أنت خضيتني. لا لا لا لا لا. أنا عايز أسأل حاجة قبل حكم الأمر الشرعي. أنا كمسلم ما عنديش علم قوي، لما وقفت قدام حضرتك وقلت لي رأي وشيخ تاني برضو بحب قوي قال لي رأي، حكمي على هذا الأمر يعني، هل اللي بيحكم على الخلاف أنه تنوع ولا طرف ولا سائغ عشان يكتب معانا، هل ده طلبة علم ولا عوام؟ لا عوام. عوام لا قصدي السائلون هم عوام. نعم. أما الذي يحكم عليهم العلماء لا شك. لا أنا بتكلم العامي ده دلوقتي، قصدي هيفهم من الخلاف ده خلاف تنوع يعني، خد يعني زي ما قلنا حضرتك، انا رحت راجل عامي بقول لواحد يا عم الحاج انا عايز احج لشيخ، راحت مراتي قالت لي يا عم انت حجيت السنه اللي فاتت اتقي الله، في واحد عايز تتجوز جوزها، ولا واحد عايز، انت فاعمل ايه؟ انا هو كمسلم رايح له بده، فالشيخ قال لي حج يا ابني احسن، فراحت مراتي قالت لي ايه ده اكيد ما بيعرفش حاجه، اسأل شيخ تاني. راح الشيخ التاني قال لي ما تجوز الفقير أحسن ولا وتعالج المريض. أنا كراجل عامي أقف عند رأي مين فيهم؟ لأن أنا مش عارف أقول إن ده تنوع. أنا أكيد هقول إن الرأي اللي اتقال ده الشيخ ده رأيه أصح فاعمل بيه أو ده أصح فاعمل بيه، واعتبر إن الرأي التاني غلط. هذا ينبني على ثقافة السائل في أنواع الخلاف وعن ثقافته الثانية في الأدلة. فإذا رأى أن الأمر متضاد تماما ومن عالمين معتبرين متضاد، يعني خطأ وصواب، فهذا بيكون خلاف معتبر. وإذا خلاف معتبر احنا لسه مش هنخلاش خلاف معتبر، إذا دعنا نفصل الثاني ثم طب يعني أنا مثلا لو واحد شيخ بعمة راجل جميل كده قال لي ان التعامل مع الربا جائز، وشيخ تاني محترم قال لي هذا ربا محض، ده تعامل مع البنوك جائز وده ربا محض، اهو ده حق وده باطل، او ده ضد ده خالص، اتصرف ازاي؟ سألني واحد في الحج وانا محرم لا يظهر علي هيئة مثلا مفتي او طالب علم، فسألته قال ما حكم كذا في الحج، فسألته لماذا تسألني ولم تسأل غيري؟ قال لي أن لك لحية. حادثة ثانية حصلت في الحج، كان معنا زميل له لحية وجسم ضخم وليس طالب علم، مرافق لنا، فهو سمين ما استطاع أن يحك ظهره، ما استطاع يحك ظهره، فجاء إلى عمود من الحرم وحك ظهره، ولحيته كبيرة وجسمه بيصلح يكون شيخ، بيصلح تركيبة شيخ يعني تركيبة شيخ. فلما حك ظهره بالعمود هجم الناس إلى هذا العمود وحكوا ظهورهم به، ووقعنا في مصيبة لا قيمة. نعم، فوقفنا وبينك المسلمين دول شربات والله يا عبد. فماذا فعل؟ فقلت لا تمنعوهم، لانه اذا منعناهم حيقولوا انتم وهابيون، انتم وهابيون تمنعونا، وخاصه الوهابيون يمنعون بالتمسح بالحديد. يعني الشرك هذا الواضح جدا، تمسح بالحديد. فقلنا لا تمنعوهم، نحاول نوقف كذا حول العمود. وصلنا نكلمه انه هذا الرجال قصته كذا كذا كذا اخر يا سيدي، يعني هذا يدل لك على يعني عمل من واحد ولي عشان بيهرش. لا قصدي بقى انت لما قلت لي لا عمامه وجميل ولطيف، انه قلد بلا معرفه الدليل هي المصيبه. واحد مره الشيخ كبير وله لحيه كبيره، تبعه واحد من الجهله، اينما وقف يقف وايثما نطق ينطق ذكر، ما عنده علم، وهذا المصيبه في التقليد الاعمى. الرجل تعب منه، لاحقوا في كل مكان يا عم الشيخ ايش المقام هذا؟ مقام انا مش شيخ ولا حاجه، هذا مقام ابراهيم، يقول له مقام كذا يذله، الى ان تعب من كثره الاسئله، جلس تحت المكيف، قال له عم الشيخ هذا المقام شو اسمه؟ فتضجر منه، قال له اسمه مقام المكيف، قال له اللهم صل على سيدنا المكيف، الكونديشن يعني بالتعبير، ان الرجل هذا من بلاد بارده ما يعرف، ما سمع بالكلمه كونديشن، سمى مثل درويشي او كذا، قال اللهم صل على سيدنا الكونديشن، انه هذا مقامه ان المكيف. الخلاصه في القضيه، كلما رفعنا ثقافه المسلم بالادله، لاحظ، وهذا ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم، ليس كل الصحابة علماء، انتبه، ليس كل الصحابة علماء، ولكن كلهم يفهمون دليل من غير دليل، يفرقون بين الدليل كما قلنا مرة وبين التزيين. نعم، الدليل والتزيين والتزيين. طب أنا هكلمك على خلاف المعتبر بس ليه تكة صغيرة. ساعات انا بكلمك عن نفسي انا غلبان كده، واحد يقول لك ايه يا عم حطها في رقبة عالم واطلع سالم، طالما قال لك كده خلاص. لا، لأن هذا التقليد الأعمى نهايته قبيحة، ولو أني أريد أن أضع كل شيء في عنق العالم لهلك الدين، فسد الدين. كيف؟ هذا يبيح الربا، نعم جميل، فأخذ به، وأنا طلقت زوجتي 3-4 مرات فرجع ليها زيد، وهذا كذا وهذا يبيح كذا، ماذا يبقى من الدين؟ ما يبقى شيء. الله. وهذا ينضبط بمعرفة الخلاف وبمعرفة قواعده. طيب هنخش على الخلاف المعتبر. هذا أهم شيء في القضية تماما. أنا كنت أسمع زمان بيني وبين حضرتك الكلمة وإيش فاهم برضو. واحد يقول خلاص يا جماعة ده خلاف معتبر يعني. إيه معنى الخلاف المعتبر؟ ودينا مثال برضو. هذا يسمى الخلاف المعتبر. يسمى الخلاف الاجتهادي. الاجتهادي. يسمى الخلاف السائغ. يعني له عدة أسماء. سائغ. ينبلع يعني. ينبلع. طيب. هذا الخلاف قعدته كيف نعرفه؟ إذا صدر من عالم من أصول صحيحة. ما معنى أصول صحيحة؟ يعني ليس خارجي، ليس معتزلي، ليس رافضي، ليس خارجي تكفيري، نعم. ما شابه ذلك، ليس من غلاة المتصوفة. أيوة من غلاة. نعم. الغلاة. نعم. رجل عالم أصوله صحيحة، اثنين عنده أهلية للاجتهاد، ليست بلحيته ولا بعمامته ولا بالتعبير الشامي، دائما انتم المصريين تغلبون بالفاظكم بجبته. نعم. الجبة عندنا ايش بسموها؟ نعم. انتم ما ادري. نعم. الجبة دي بالمساء الاكمام العريضة وكذا. نعم. ليس العالم بجبته ولا بلحيته ولا بعمته عمامته، العالم باهليته اصوله صحيحة. نعم. اهليته للعلم. الامر الثاني بلاش تعبير العلماء، العلماء يقولون أن يكون مناط حكمه معتبر، أقول أن يكون دليله، يعني دليله يكون من الكتاب والسنة ودليل فلسفي باعتبار كذا لأن كذا. هذا خطأ كبير، وسنضرب أمثلة من النبوة. طيب قبل ما نضرب أمثلة عندي حاجتين هاخد بس سؤال من أخ اسمه محمد معانا عشان بقاله كتير على التليفون. لا بأس. السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد أهلا يا حبيبي، ازيك؟ الله يكرمك رب العالمين. أمور أحبك فلاش خالد، أحبك الذي أحبتنا فيه. الله يكرمك وسلم على الشيخ عدنان. السلام عليكم شيخ عدنان. وعليكم السلام ورحمة الله. والله إني أريد أن أقبل رأسك وقدميك. لا لا لا أقبلهم لأن بعد الحلقة الأولى. لحظة اسمع. نعم. الأولى خلاف معتبر، انت قبل رأسي، الثاني لا ما نرضى. الله يعزك رب وكرمك. الله يبارك فيك رب وخليك. تفضل يا دكتور. والله انا بس عندي تساؤل بسيط جدا يعني من الشيخ عدنان. عندك ايه؟ تساؤل بسيط جدا. تساؤل. تفضل تفضل تفضل. الله يكرمك. هو رغم يعني أئمة أهل السنة منهجهم واحد. نعم. لكن ما هو سبب الخلاف الذي وقع بين أئمة أهل السنة رغم أن منهجهم العلمي واحد؟ كويس جميل. بس لك تسأل استفتاء. طيب. يعني. جزاكم الله خيرا. وجزاكم. شيخنا بيسأل دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إنه أئمة أهل السنة إحنا متفقين لهم منهجية واحدة، فمن أين أتى خلافهم؟ إحنا طبعا رفضنا إن إحنا ناخد الخلاف المعتبر، ما نقولش خلاف معتبر إذا كان العالم اللي بيقول دع السنة والجماعة وده مبتدع، ما ينفعش أقول خلاف معتبر. سؤاله الجميل اللي فيه جاء في وقته تماما. أوه. فعلا هو هذا الخلاف المعتبر سيسألني، هو سألني ما دمت تقول أنه من أهل الاجتهاد. نعم. وأن أهل من أهل السنة وأن مناط أو دليل الكتاب والسنة. أوه. وهو من أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة، خلاف هي منين؟ إذن منين جاء الخلاف؟ الفهم بقى. أحسن. صح كده؟ طبعا. سلام. الفهم أيها الدكتور، وما أظنك إلا كجبريل تسأل عما ينفع الناس، الخلاف يكون أحيانا من الفهم. نعم. وأحيانا أن عالما يقف على مسألة دون مسألة. ده الخلاف المعتبر. على دليل. أيوة، يقف على دليل دون دليل. آه. الإمام الكبير أبو حنيفة رحمه الله كان لا يرى المسح على الخفين. نعم. فشوهد من أحد تلاميذه أنه يمسح على الخفين قبل موته بسبع ليال أو ثلاث. قال له أتنهى الناس وأنت تمسح؟ قال يا هذا بلغني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح. فهؤلاء كانوا وقافين عند النصوح. لكن لا تتصور الوضع مثل الآن، تطلع من مسجد الأزهر من الجامعة تجد 20-30 ألف كتاب رياض الصالحين بعشرة جنيه في 2000 حديث في 2000 حديث. نعم. لا تصور هذا. نعم. صور لي أن الإمام أحمد خرج من العراق ليلقى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء على حمار على كذا في فقر ليسمع منه بعض الأحاديث. واليوم من فضل الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، زي مثلا مسألة الإمام مالك في صيام الست. أحسن. برضو ممكن ما يكونش أي الإمام مالك أفتى أكثر من فتوى، قيل له قيل له كذا وكذا وكذا فتراجع عن مسائل كثيرة. نعم. الإمام الشافعي لما جاء لحبيبته مصر، نعم، وما أعرف شو فعلتوا له أنتوا سحرتوه، نعم، أيها المصريون، غير يقال ثلثي المذهب. لماذا غير عفوا ثلثي المذهب؟ لماذا؟ لأنه وقف عند محدثين، وقف عند روايات، وقف عند آراء للصحابة لم يكن يقف عندها في العراق. نعم. فهو تباع للنص. يعني نحن عندنا ولاية، مو بس غيرنا عنده ولاية الفقيه، نحن عندنا ولاية تسمى ولاية الدليل، لا ولاية الشيخ والطريقة ولا ولاية العمامة، العمامة غير أو العمامة، نحن عندنا ولاية، ولاية دليل. دكتور عفوا شيخنا الفاضل، تفضل. انتوا عندكم ما زال الطاحون دي بتحرجني، ودي الآن أحرجك. تعرف الطاحون اللي سابقة راح من الأسفل وراح في الأعلى، رأيت شيء يطحنون فيها؟ نعم نعم رأيته. نعم. في وسط السفلية في عمود. أي عمود. أي. ليش هذا العمود يضعونه والفوق العلوية مفتوحة؟ نعم. يضعونها ويكون العمود في الفتحة وتدور المرأة. نعم. والرجل، هذا العمود ليش وضعوه؟ مو بس انت تحرجني، انا بدي احرجك. ليش وضعوا، ليش وضعوا العمود؟ الله اعلم والله. لا شيء، لا، حتى الراحه العلويه ما تنزل، تنزل على رجل المراه ولا على ايدها. نعم. فيحفظها. نعم. الراحه يحفظها، تلف الراحه. نعم نعم. اذا فقد هذا العمود ماذا حصل؟ سقطت الراحه. العمود هذا هو الدليل. الله، الدليل. فالدور حول، اذا دار المسلمون حول الدليل التقوا. الآن ممكن الواحد يتم بيننا وبين الشيعة، بيننا وبين، بس بشرط واحد، أن يكون محورنا الدليل، محورنا الحق، محورنا النص، والخرافات والكذب والحكايات وما شابه ذلك. في بعض الناس ساعات وأنا بتناقش معايا شيخنا عن مسألة الخلاف يريد الخلاف معتبر، وأنا أعرف أن شيخه من الناس اللي ممكن يقول لك إحنا قاعدين مع بعض كده، أنا رحت وطفت حوالين الكعبة وجيت، فأفهم من ده. أول نثبت هل هذا أصوله صحيحة؟ هل هذا أصوله صحيحة؟ نثبت له هل هو عالم أو ليس بعالم؟ هذه أول قضية. اثنين، أصوله صحيحة، عنده أهلية الاجتهاد هو ولا ليس عنده أهلية الاجتهاد؟ الثالثة، ننظر في الدليل الذي استدل به. طيب، هذه نحن نجد أمثلة منه مما حصل. أن أحد الصحابة رضوان الله، كان هناك صحابيان، وحتى نجيب على إجابة الدكتور لسأل زاد الله خير، كان فعدم الماء فتيمما وصلايا ثم جاء الماء. الآن أيوة أحدهما صلى، أنا خلاص صليت، واحد يتوضى ويعيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرة. لماذا؟ لأنه كان في موطن يجب عليه أن يجتهد ولم يجد من هو أعلم منه. الثاني قال له أصبت السنة. الله. الحق، لكن ذاك اجتهد في غياب نص. هل اعتمد هذا على نص؟ ما اعتمد على نص. من هو؟ اللي أعاد، اللي أعاد. ما اعتمد. نعم. على نص، ده اجتهاد، اجتهاد. إذن إذا حصل الخلاف بين هؤلاء و صار خلافا معتبرا، التفاوت كان بسبب تفاوت الفهم. يؤتي الله عز وجل فهمه من يشاء. ولذلك تفاوت داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام في فتوتين. لماذا؟ ففهمناها سليمان، فهمناها سليمان. إذن اختلاف، جواب لدكتورنا الفاضل ولكل مسلم، أن لا شك إذا أخلص العلماء النيات وضبطوا هذه الثلاث ضوابط بعد ذلك لا معرة من الخلاف لأنه سائغ. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. وهناك أمثلة كثيرة. هناخد مثال بس إنه شوف الاتصال معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حسن، إزي حضرتك؟ ربنا يخليك، أهلا بيك. وزي حضرتك يا شيخنا منور، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يبارك فيك يا شيخنا. شيخنا الامر متعلق يعني بموضوع الحلقه يعني، ولكن هو ربما يكون يعني مش مرتبط قوي بالخلاف، ولكن هو مرتبط اكثر بالفتوى يعني وفكره الفتوى عموما. الا وهو امر التزكيه. امر التزكيه كثير ما يطلع علينا في القنوات الفضائيه وفي غيرها، يعني ربما في برامج فتاوى او غيرها حتى من برامج دعويه، ولكن يتحدث المتحدث في امور فتوى يعني. نعم كويس. ولا نعلم يعني من زكى هذا الشيخ. نعم. ومن علمه وهل اقره شيخه ام لا. نعم نعم. يعني مهم رائع. حتى كثيرا ما يكون في بعض المشايخ سبحان الله يظهر في برنامج مع شيخ اخر، وهو يعني ربما يكون تكلم على منهجه في الفتوى او حذر من امر معين عنده، فيظن الناس عندما يرون الشيخان ان الشيخ فلان اقر الشيخ فلان نعم وانه زكاه، فيصبح خلاص ده الشيخ فلان بيطلع على قناه كذا. ايوه فهمت قصدك. جزاكم الله خيرا يا ابو حسن، ربنا يرضى عنك. جزاكم الله خيرا. فيعني بالله عليكم يا طارق هذا الامر، بالله عليكم ايضا يعني نرى تزكيه للمشايخ والعلماء حتى نعلم ونتاكد من ان فلان عندما يتحدث في الامر الفلاني فهو ثقه لان يتحدث، هو اهل لان يتحدث، وقد زكاه الشيخ فلان الذي نثق فيه ونعلم. وصل يا ابو حسن وصل. شيخنا هو بيسال حاجه مهمه، واحنا بنتكلم في الخلاف معتبر برضه، عايزين مثالين كده عشان برضه الدنيا توضح. مسألة التزكية يعني النهاردة الحقيقة ساعات واحد يطلع لك أنا الشيخ ده من أعظم الشيوخ اللي تسمعه، طب أنت زكيته على أي أساس؟ أنا بتكلم عن اللي بيتكلم ده ممكن يكون طالب علم عادي أو عامي لقى منه فتوى ريحته، سمته أخلاق مريحاه، فيبتدي يضرب وش كده في الفضائيات إن مثلا ده يا جماعة من الشيوخ الثقات. كيف نستطيع ان نقول للانسان يطلع على الفتوى يقول للناس والفتوى دين، مين زكاه علشان يقدر يعمل كده؟ اعرف ازاي القصه دي. التزكيه ضروريه لعامه الناس، ضروريه حتى يؤخذ من هذا العالم. نعم. لكن مصادر التزكيه ما هي؟ ولعلك تريد هذا. راى سلمان رضي الله عنه ابا هريره رضي الله عنهما راجع من الطور. نعم. جبل الطور. إيه. نعم. فقال له أين يعني أين كنت؟ صار في حديث بينهما، فقال عبارة جميلة في هذه المناسبة أو غيرها. نعم. قال إنما يزكي الإنسان عمله. إنما يزكي الإنسان عمله، فالعمل الفاعل وهو الذي يزكي. طب ما هي انا عايز اقف في الحته دي يا شيخنا عند حاجه، معلش انا اسف. عمله فتاواه مواقفه دينه تقواه. انا قصدي عمله دي لحد يفهم مثلا انه كثير الصلاه في المسجد، بيقرا قران كتير، لا لحيته طيبه، انا عقبت عمال يصلي على النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، عنده ذكر، فيقول لك ده عمله صالح، يبقى اذا لا. المقصود بذلك صدقه، علمه، لأنه العمل أشمل من العلم. نعم. العلم المبني على عمل. نعم. العلم المبني على عمل. نعم. العمل عفوا المبني على علم. أي. فهذا الرجل أولا شهد بدينه وتقواه، وشهد بعلمه. نعم. ثم الشاهد من هم؟ هنا النقطة. نعم. مو أي إنسان. أي الشاهد من هو؟ لابد أن يعني عندما يزكي من أحمد بن حنبل فلانا من الناس، ولذلك أو الشافعي يزكي فلان من الناس. نعم. تشهد الأمة لهؤلاء المزكين. نعم. تشهد. ولذلك عهدنا في شيوخنا الكبار الأولين أنهم يكرهون التزكية خوفا تزكية غيرهم. نعم. خوفا من أن يكون في المسألة شيء. المسألة. نعم. خطيرة. نعم. جدا. لكن نحن هذه النقطة الخطيرة لا نستطيع نتجاوزها عند الناس إلا بمعرفة عمود راحة الطحون. نعم. السلام عليكم، احنا معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ محمد زي حضرتك. مرحبا. مرحبا بيك يا حبيبي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفاز شوية الله يرضى عنك. في الحقيقة اعلموا أني أحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه يا سيدي. أنا كان لي سؤال، يعني هو المفروض هذه الأيام المباركات التسعة من ذي الحجة، نعم، في هناك خلاف في صيامهم، أصومهم ولا لا؟ هل النبي كان بيصومهم ولا لا؟ ده سؤالي تحديدا، لأن نعم. ده بيهم كثير من المسلمين في الوقت الحالي، أنه نعم. يصوم التسعة أم يصوم أكثرهم معظمهم، نعم. يعني هناك خلاف، أو ما يصومهمش خالص، أو ما يصومهمش خالص ويصوم يوم عرفة. شكرين أستاذ محمد، وصل سؤال مهم قوي، لأنه حصل أن في حد اشتكى لي السنة اللي فاتت أن شيخ دخل وما شغالين في مكان، فقال أنا كنت صايم، فالشيخ عارف أن أنا كنت صايم، بيقول لي مسكني عنفني جدا، والشيخ أزهري جدا، بيقول دخل عنفني قوي، أكل العيش وإيه اللي بتعملوه، مهم دب في الراجل، يعني لأنه مفطر، لأنه صايم، لأنه صايم، فبيعتبر أنه بدعة، وأن استناد الناس لمسألة أن النبي كان يصوم تسعة من ذي الحجة أو من ذي الحجة على رواية مش عارف هندة ولا هنيدة بن خالد أو ما شابه ذلك، هذه الرواية ضعيفة. وناس تقول لك طيب ما هو النبي قال ما من أيامنا عمل الصالح ففي الصيام من العمل الصالح، فاللخبطة اللي حاسينها الناس يصوم ولا ما يصوم. أول قضية نصنف هذا الخلاف، هذا خلاف، أيوة هذا خلاف معتبر، نعم، لأنه بعضهم يعني كلهم يريد أن يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أدلة عندهم، نعم. لكن الآن دعنا نطبق القواعد، أيوة. الآن كنعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل، ما من أيام العمل الصالح إذن العمل الصالح هل يدخل الصيام فيه؟ هل تدخل الصدقة؟ هل تدخل الكذا؟ هل يدخل كلمة طيبة إلى غير ذلك؟ إذن نعم. دخل في هذا العموم، نعم. السؤال الثاني، نعم. ما الذي يخرجه، يخرج الصيام من هذا العموم؟ قالوا ترك الفعل، لا، ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم، ترك الصيام عمدا، لاحظ، ولا عندنا دليل أنه كان يصومهم. إذن بقي الخيار في هذا الأمر للناس، خيار إما أن يصوم وإما أن يفطر. طب هو قول عائشة في المسلم، في مسلم يا شيخ مصدر، سواء صام العشرة، عفوا، التسعة، أو صام بعضها وأفطر بعضها أو لم يصم، فهو في حرية، لأنه يستظل بنص صريح ما من أيام العمل الصالح. طيب في حديث لعائشة في مسلم كنت أنا قرأته، اللي هو لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع، ما يضر هذا؟ هذا لا يضر، إن عائشة تتحدث أنه قد يحتمل أنه ما صام التسعة كلها، نعم. أن له ظروف خاصة، لأن القول كما تقرر عند الأصوليين هو أقوى من الفعل، والفعل تعتريه أمور كثيرة، تعتريه حاجات، اضطرار، سفر، مرض، أمور، نعم. فيبقى الفعل أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل عندك نص أنه تصدق؟ وهل عندك نص أنه فعل؟ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، هذا العمل الصالح، نعم. ويبقى تستظل تحت ظله في كل عمل صالح. طيب احنا قلنا خلاف التنوع وخلاف المعتبر، نعم، حاجة قلت لي خلاف المعتبر ده يعني كل الكفة الميزان تكاد تكون قريبة من بعض. أحسن، يعني الآن من صوره النقاب مثلا، عفوا، من صوره الصور الأستاصلية ثم التمثيل، أن نختلف في فهم النص نفسه، النص نفسنا، أو لامستم النساء مثلا، هل هو المقصود به اللمس اليدوي أو الجماع؟ نعم، هذا إذن خلاف على الفهم. ثلاثة قروء، نعم. هل المقصود فيها ثلاث حيضات أو الأطهار؟ نعم، الطهر. إذن هنا خلاف في الفهم، وكل منهم معتبر. لما يعني ما استشهد الذي قال بالطهر أنه هو الحيض، عفوا، القرء هو الحيض، ما استشهد ببيت شعر أو قصي أو فلسفة أو علم كلام، نعم. أو جامعة السربون أو ما ذلك، هو يستشهد بلغة عربية وآثار، لكن هذا في تفاوت في قضية الفهم، نعم. مثال ذلك كمثال عملي حقيقة هو الحجاب، يعني أعني غطاء الوجه، نعم. لأن بعض البلدان لا يستعملون مسألة النقاب، آه، يقولون غطاء الوجه، زي السعودية بيسموه البرقع تقريبا، نعم، البرقع، نعم. أو نعم. هذا النقاب أو حجاب الوجه هناك خلاف بين أهل العلم، وهؤلاء أهل العلم ينطبق عليهم القواعد، فهم من أهل الأصول الصحيحة من أهل السنة. اثنين، هم مناط حكمهم معتبر، يعني كل واحد منهما يستشهد بنص واضح أمامه، لكن الفهم لا يمكن أن ينطبق فهم أو يتفق المسلمون على فهم واحد. ولذلك ما يقول بعض العلماء إننا نريد وحدة الكلمة، ومحال أن يكون هناك وحدة الفهم. نعم. محال جدا. نعم. لا يمكن. نعم. طيب أنا في اتصال، بس عايز أسأل حضرتك وأنا معايا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ شعبان، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. شعبان من الدويقة. أهلا شعبان. تلاميذ الشيخ الحويني. أحسن ناس يا سيدي، شيخنا على دماغنا. تفضل. نعم. الله يبارك فيك، الله يعزك. نعم. هو إن شاء الله حديث السيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر. نعم. وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صيام التسعة من ذي الحجة. طيب حديث عائشة ده في مسلم. نعم. طب حديث حفصة فين؟ حديث حفصة صحيح. من صححه يعني؟ بس أنا عارف أن الحديث صحيح، يعني أنا ما وقفتش على صحته، ولكن قاله الشيخ محمد حسان، وتعلمنا من الشيخ إسحاق الحويني أن احنا يعني نستفاد من النصوص مع بعضها، أو نقدر نقرب النصوص من بعضها. سؤال حضرتك يا أستاذ شعبان. طيب السؤال أن احنا عايزين نقول أن الشيخ أهل العلم قالوا أن المثبت رأيه أفضل من النافي. نعم، الإثبات مقدم على النفي. أيوة، المثبت مقدم على النفي. المثبت. نعم. فحفص نعم. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع صيام التسع من شوال. نعم، جزاكم الله خير. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ما صام العشر، أي أن النبي عليه السلام ما ترك صيام العشر، ما ما ما ما يعني ما أتم صيام العشر. نعم. لأن اليوم العاشر هو صيام يوم العيد. لا، كان ممكن قالت مصام العاشر، يعني مش هتقول مصام العاشر. جزاكم الله خيرا أخونا شعبان. على مزيد عن المسألة قد بيناها فيما نعم. سبق نعم. أن حتى لو أن ما صح حديث حفصة وهو الأرجح عدم صحة، وصح حديث عائشة وهو صحيح. نعم. فكما أسلفنا سابقا لا. طيب نكرر. قبل ما أدخل على خلاف الهدى والضلال، سؤال. الخلاف التنوع حضرتك قلت لي ده ماشي وده ماشي فيه. نعم. والخلاف المعتبر ده ماشي وده ما فيش ماشي فيه برضه. اه، امال ايه خلاف بينهم بقى؟ يعني ايه ده اسمه تنوع وده اسمه معتبر؟ التنوع ليس احدهما مخطئ، او ليس احدهما مخطئا. الله. هنا انما المعتبر التنوع. ما في واحد مخطئ، انما خلاف المعتبر اكيد في تنوع مش مع احدهما مخطئ. وخلاف التنوع معروف لكل واحد منهما اجر، والمصيب أجران. طب اللي يمشي طيب. بالخلاف المعتبر على أساس أنه اتبع رأي المخطئ الذي لا يتبين خطأه الآن، هنعرف يوم القيامة مثلا. نعم. ده وضعه إيه؟ وهناك قضايا، والآن هذه غلطة منك، ممكن نعرف إذا عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، يعني الشاهد الكلام، أنا ممكن لو واحدة مثلا بضطر عشان قضية النقاب هي اللي كانت مسارة دي. نعم. ما كانتش لابسة نقاب بناء على ان الخلاف معتبر. جميل. وان النقاب مش واجب. نعم. وفجأت ان بعد كده ان النقاب كان واجب، هل تأثم بهذا هي؟ ابدا. ما سأبين لك. تفضل. ما الموقف منه؟ ثم الموقف منه بالنسبة للعامي، وبالنسبة لمن اوتي قدر في الترجيح. نعم. العام يعمل مطمئن إليه قلبه، لا إلى ما مال إليه هواه ومصلحته. الله أكبر. فمثلا يريد أن يقترض من بنك، قال هذا حرام وهذا قال له حلال، لا يعمل ما اقتضته حاجته ومصلحته، وإلا هذا كان هوى، وإنما عليه أن يعمل وأن يفكر وأن يسأل، يعمل بما اطمأن إليه قلبه أنه من دين المستفتي. نعم. بعد أن تتحقق الشروط بين المفتيين. نعم. تتحقق الشروط بين، يعني سألوا الربا حلال ولا حرام؟ قال له حلال. ليش؟ قال لأنه البنك صار الآن كمبيوتر وكذا، وكان أول بيت المرابي من طين فافترقت. فاللبيب يفطن أنه هذا ما عنده دليل، بينما الذي حرم الربا عنده الأدلة في الكتاب والسنة. نعم. وإجمع الأمة. نعم. إذن لكن مثل النقاب حقيقة هذا أكبر مثال خلاف، أعتبر أنه هل هو واجب أم سنة؟ لا، واجب أم سنة؟ دول الرأيين. فالأمة كلها أطبقت على أنه، لاحظ، إما سنة وإما واجب. فهذه المرأة رأت أنه هذه أسهل وهذه أفضل، فهذا اتبعت هواها ولا تتبع الهوى. هذا خطير جدا. لكن هي سمعت من هنا وسمعت من هنا، اطمأن قلبها لهذا الرأي فتفعل هذا الرأي، وهي تحاسب على نيتها. إذن هذا العامة الموقف منه بالنسبة لشبابنا بعامة، نصحح ولا نجرح. نصرح، نصحح الكلام، نقول خطأ صح. لا يجوز للذين يرون ستر وجوب ستر الوجه أن يقولوا عن الآخرين دعاة سفور، أو أنهم كذا، هذا توارثت الأمة. بل ما أريد أن أقول أن جمهور العلماء يقولون بعدم الوجوب، لكن يقولون بالسنية، يقولون بالسنية. إنما مسألة المعادة، لا، مسألة أنه حرام، النقاب حرام، هذه ما تحرجني كثير. طب مش أحرجك. بدعة عصرية. طيب، خلاف الهدى والضلال بسرعة عشان ما عادش معنا وقت. إذن خلاف الهدى والضلال مثل هذه اللي حصل الفتنة بين الخلاف التعصب. خلاف الهدى والضلال كل إذا سقطت أحد شروط الخلاف المعتبر. نحن قلنا لازم عالم وإذ به صحفي يتكلم. كويس. لاحظ. وإذ به دكتور ليس عنده دليل، ليس عنده علم شرعي، لا يعرف أصول الفقه، لأنه مثل الدكتور عنده أصول والمهندس عنده أصول وكذلك الطبيب اللي عنده. إذن إذا كان المتكلم غير عالم فهو خلاف هدى وضلال. إذا كان المتكلم ليس أهلا للاجتهاد حتى لو كان عالم، إذا كانت أصوله صحيحة. فكيف إذا توفرت فيه الثلاث؟ أنت تجيب حتى لا تحرجني. طب آخر حاجة، الخلاف الإداري. تك الخلاف الإداري ليس له علاقة بالدين. يعني كالخلاف على بناء مسجد، كالخلاف على رئيس جمعية، كالخلاف على صندوق في مسجد نبني شرق الحي أمام حي، يحصل فتن. وحصل بين المسلمين من الفتن، وخاصة في غير الدول الإسلامية فتن أدت إلى كوارث. هذا الخلاف قاعدته أن تترك رأيك الصواب الذي تعتقد أنه صواب لرأي أخيك الخطأ. والأمثلة في السنة كثيرة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ترك رأيه أكثر من مرة لرأي الصحابة في غزوة الطائف وفي غزوة أحد وفي موقف بدر وموقف بدر. نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ عدنان، الحقيقة سعدتنا بهذا الشرح التفصيلي، ولنا لقاء إن شاء الله قريب مع بعض نستكمل القضايا المهمة للأمة. الحين هقفل بخبر قبل ما نخش على الفقرة الأخيرة. استحواذ بنك أبو ظبي الإسلامي على البنك الوطني للتنمية، وإحنا معنا تقرير عن عملية الاندماج دي مع الأستاذ زهير إدريس نائب رئيس مجلس الإدارة. هنشوف التقرير ونرجع معنا الكابتن نادر السيد وبقية الضيوف عشان نتكلم عن مصر والجزائر. فابقوا معنا.